خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وفي اليوم الثاني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحرم: لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة لفتحها دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام، لأنه لم يدخل محرما، فمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة فلا يجوز له الدخول إلا محرما. أما من أراد دخولها من غير حج أو عمرة فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يدخلها بدون إحرام، كسائق الأجرة أو من أراد تجارة أو زيارة مريض، وذهب آخرون إلى أنه لا بد أن يحرم. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين ويفطر.